الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا صدقة قال حدثنا عبدة عن أبيه عن عائشة. هذا قد سمعوه. خيرا، كمل، فلن يجزئ عن أحد بعدك. عن عائشة رضي الله عنها كان رجال من العرب جفاة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينظر إلى أنظرهم فيقول: إن يعشها إن يدركها إن يدركها إن يعش إن يعش هذا حتى لا يدركه الهرم. إن يعش هذا لا يدركه الهرم. لماذا لا يدركه؟ لماذا سكنها؟ لا يدركه حتى لحظة. يعني لو اعتبرنا الجزم يكون معطوف على فعل إن، على فعل إن، واصل لا يدركه الهرم حتى تقوم عليه ساعة. طيب، ارفع صوتك. لا، لحظة، هذا الحديث الذي قرأه حديث عائشة: إن يعش هذا لا يدركه الهرم، لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. يعني يكون جواب الشرط هو الجملة. نعم، تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه بجنازة فقال: بجنازة بفتح الجيم. خيرا، لعله يصلح الوجهان. تفضل واصل. مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. خيرا، خيرا. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قوله من نصب الدنيا وأذاها، الأوصاب جمع وصب، لكن الذي قال زاد النسائي في رواية وهب بن كيسان: من أوصاب الدنيا، والأوصاب جمع وصب بفتح الواو المهملة ثم موحدة، وهو دوام الوجع، ويطلق أيضا على فتور البدن، والنصب بوزنه، لكن أوله نون، وهو التعب ووزنه ومعناه تعب نصب. نفس الوزن ونفس المعنى. والأذى من عطف العام على الخاص. قال ابن التين: يحتمل أن يريد بالمؤمن التقي خاصة، ويحتمل كل مؤمن، والفاجر يحتمل أن يريد به الكافر، ويحتمل أن يدخل فيه العاصي. وقال الداودي: أما استراحة العباد فلما يأتي به من المنكر، فإن أنكروا عليه آذاهم، وإن تركوه أثموا. واستراحة البلاد مما يأتي به من المعاصي، فإن ذلك مما يحصل به الجذب. نعم. يرحمك الله. فإن ذلك مما يحصل به الجذب، فيقتضي هلاك الحرث والنسل. وتعقب الباجي أول كلامه بأن من ناله أذاه لا يأثم بتركه، لأنه بعد أن ينكر بقلبه أو ينكر بوجهه لا يناله به أذى. ويحتمل أن يكون المراد براحة العباد منه لما يقع لهم من ظلم، وراحة الأرض منه لما يقع عليها من غصبها ومنعها من حقها وصرفه في غير وجهها، وراحة الدواب مما لا يجوز من إتعابها، والله أعلم. خيرا، كل ما كان في معنى هذا فهو منه. فلا يخفى علينا حياة الفجرة ماذا يحصل منه، لا يخفى علينا حال الفجرة ماذا يحصل منه. الشياطين اللي يعرضه لا يخرج من الباب. لا يخفى علينا، لا يخفى علينا حال الفجرة وما يصنعون. فأنت ترى أذية الفاجر لجيرانه، لأبويه، لأولاده، للحاضر والباد، قد يكون قاطع طريق أو لصا أو زانيا أو قاطعا لرحمه، أو يأكل أموال الناس بالباطل. رب إنسان لا يفعل من هذا شيئا، فقط غشاش في بيعه وشراه. آذى الناس بغشه، آذى الناس. من اشترى منه شيئا رجع إلى بيته وجد البضاعة على غير ما كان يتوقع. هذا مستراح منه إذا مات، لأنه استراح الناس من غشه. نعم، وهذا شامل للكافر والفاجر، يعني شامل لكل من كان هذا حاله، سواء كان مسلما عاصيا أو كان كافرا. نعم، بارك الله فيكم، نسأل الله الإعانة. فلهذا ينبغي للعبد المؤمن ألا يصل أذاه إلى الآخرين بقدر المستطاع، يكف أذاه ويكتفي بأخذ حقه بالوجه الشرعي. وإن تنازل عن بعض حقه فخير، وإن طلب حقه طلبه برفق ويسر وسماحة، أيا كان ذلك الحق. وإن أخذ حقه برشوة صبر، وإن أخذ حقه بتزوير الشهادات والأوراق صبر، وإن رأى أنها ستحصل مفسدة أكبر وتنازل عن بعض حقه صبر. نعم، زد على ذلك أن المؤمن هو الوصول للأرحام، البار لوالديه، المحسن الجوار، المعطي ما يقدر عليه، يعطي ما يقدر من صدقة وبر وإحسان، هو الداعي إلى الله، هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، هو صاحب الوجه الطلق والأخلاق الفاضلة والكلمة الطيبة. لهذا إذا مات افتقد الناس ما كانوا يجدون منه، أما هو فمستريح، أما الناس فحزينون على فراقه، فما كان يجد من ألم ونصب ومشقة يذهب ذلك كله، ويصبح في قبره نائما نومة العروس، نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، ومفتوح له باب من الجنة إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها، من ريحها وروحها، ويفرش قبره من الجنة، ويوسع مد بصره، وجليسه عمله الصالح، ويعيش في أحسن حياة إلى أن تقوم الساعة. ما بقي عنده المشاكل التي كانت في الدنيا، ولا الأوجاع ولا الأحزان ولا الأمراض ولا الهموم ولا الغموم ولا غير ذلك، زال ذلك كله. فمغفل الذي ينكد عيشة قبره، الذي ينكد عيشته في قبره مغفل، ما يدري أين مصلحته. نعم، وهو في قبره لو رأى شيئا ينكد وضعه في قبره فيعلم ما هو السبب، يتمنى أن لو كان بذل ما بذل، وأنه عمل ذلك الشيء الذي يصلح حاله في قبره، أو تركه إن كان ذنبا. نعم، فإلى الله المشتكى من الإيمان الضعيف الذي نعيش به، والقلوب القاسية التي نعيش بها، وعدم معرفة المصالح والمفاسد أو نقصها عند كثير من الناس، ما يدري أين المصلحة ولا أين المفسدة، أو يعلم ما هي المفسدة والمصلحة ويتجشم المفسدة التي تنكد عيشته في قبره. حسبي الله ونعم الوكيل. أما هذا الفاجر فهو مستريح في الدنيا بالظلم والطغيان والجبروت، ويجعل الله له منكدات ومنغصات لحياته الدنيوية أكثر من راحته، ما يفعل ذلك تلك الأشياء المريحة التي فيها الظلم والطغيان للآخرين إلا بسبب أنه يريد أن ينفس عن كربه. فإذا مات استراح الناس وتنكدت حياته هو، فلئن كان في الدنيا يجد ساعة بعد ساعة من السرور، أما بعد موته فما أمامه إلا قبر يفتح له باب إلى النار، ويضيق قبره، ويأتيه من حر النار وسمومها، وجليسه عمله السيء. فحسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله يلهمنا رشدنا. ما يهتدي الإنسان إلا إذا ألهمه الله رشده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إلهنا بارك الله فيكم.